السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحديث كما قلت لك، هنا بعض طلبة العلم والدعاء الصغار صراحة يحذرون من الشيخ عبد الهادي العميري. طيب ماذا يعني يحذرون؟ أنا أريد أن أقول يحذرون من ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا أخي، من هؤلاء طلبة العلم يعرف كيف يعرفون عبد الهادي حتى يحذروا منه؟ كيف أعرف؟ هل أذكر لك أسماء بعضهم؟ اي اذكر لي من اين هم؟ مثل من اندونيسيا، من امثال لا لا، هاني بن بوريك، هاني بن بوريك اليمن عدن. على كل حال كل واحد انا اقول سواء كان هاني بن بوريك او اي واحد، اذا قال احد يفعل كذا لابد يعني يذكر فعله، انه بس كلمه عامه بانه يدافع عن الباطل او كذا، هذا ما هو يا اخي. أنت قلت أنه يدافع عن الباطل، ما هو الباطل حتى يخبرنا حتى نحذر منه أيضا أو نحذر منه؟ الذي نعرفه أن الأخ عبد الهادي الحمد لله رجل سلفي عقيدة وغيرة وبحمد الله تبارك وتعالى، ليس مقلدا لأحد، بحيث إذا قال كلمة أي واحد، لا أنا ولا أي واحد، ما يقبل إلا بالكتاب والسنة. هذا الذي أعرفه أنا، وقد زاملني في دروس الحرم حوالي 12 سنة كاملة بارك الله فيك، فأنا أخبر به. أما إذا كان أحد يقول أنه يدافع عن الباطل ويدلنا ما هو الباطل الذي يدافع، ويحاسب كل واحد منا لسانه الذي يسأل أنك أما يصدر منه عند الله تبارك وتعالى. على خاني بريك أنا ما رأيته وما أعرفه، لكن سمعنا أنه جزاه الله خير من أهل الناس الذين يقومون بالدعوة ويذهبون إلى بعض الحزبيين. هذا الذي أيضا وصلني ورأيته، أن من مما يعني رأيت من أعماله، فالناس الآن الله المستعان في حرج ومرج، فكل واحد يتكلم في ثاني. فأنا أريد خاصة ودافعا أن تسمع مني. نعم اسمعوا جيد. خاصة ودافع عن الأخ عبد الهادي أنه الحمد لله سلفي العقيدة وسلفي الغيرة، غيرته سلفية الحمد لله. نعم لا يعني يوافق كل واحد فيما يقول، ولذلك ربما يخالف بعضهم مع بعض فيتكلمون، ونرجو من الله أن يهدي الناس كلهم إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا. بس وأنت ذكرت هاني بوريك، نعم من الممكن أن يكون تكلم عبد الهادي على هاني بوريك، لأنه أنا أذكر أنه كان ذهب إلى في تبوك إن ناس الذين هم كما يقولون إخوانيين وكذا، ربما غضب على هذا. فنحذر كل واحد، لكن نقول لا نسقط عبد الهادي إن شاء الله من الخير. حياك الله. جزاكم الله خير، حفظكم. حياكم.